قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام رحمنا الله وإياه، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم إيضاح معنى المزابنة، وهذا الحديث فيه بيان معناها الذي تقدم. فمثال ذلك أن يأتي إلى نخلة فيها ثمر فيقول: أعطيك كذا صاعا أو كذا كيلو جرام من التمر، هذا تمر معي، فأشتري منك ثمر هذه النخلة، فهو من بيع التمر بالتمر، هذا تمر على رأس النخل وهذا تمر بيده، فيبيعه التمر بالتمر على رأس النخل، على رؤوس النخل. فهنا هل نعلم التماثل؟ الجواب لا. قد يكون ما في النخلة من الثمر أكثر، وقد يكون أقل، وهذا هو الربا. وتقدم لكم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاوت. مثل ذلك أيضا في الزرع، فيقول: خذ هذا طن من القمح، هذا طن من القمح، وأنا أشتري منك القمح الذي في سنبله، قد يزيد وقد ينقص، وهذا هو الربا، وهذا هو الربا. لكن لو اشتراه بدراهم لا بأس، اشتراه بدراهم لا بأس بذلك. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وهذا حديث صحيح، وفيه المنع من بيع الرطب بالتمر. تقول: أشتري منك الرطب بالتمر، وذلك لأن الرطب وإن كان موزونا أو مكيلا لكنه إذا جف نقص، فهذا قال له: أشتري منك 100 صاع من الرطب ب100 صاع من التمر، ب100 صاع من التمر. الآن في الظاهر بينهما تساوي، يعني هذا 100 وهذا 100، ففي الظاهر الجواز لأنه مثلا بمثل، لكن الرطب ينقص، فإذا نقص الرطب قد ينقص مثلا بقدر 5 أصابع إذا خرج الماء الذي فيه، فأصبح كأنه باع 100 ب90. ولذا لا يجوز بيع التمر بالرطب حتى يجف الرطب ويتحول إلى تمر، فإذا جف وتحول إلى تمر حينئذ يجوز مع التماثل، مع التماثل. ويأتي استثناء مسألة العرايا، يأتي استثناء مسألة العرايا. إذا لا يجوز أن نبيع الرطب التمر، النبي على الرطب بالتمر حتى مع التساوي، لأن هذا التساوي في الظاهر، لكن إذا تحول الرطب إلى تمر نقص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويأتي استثناء مسألة العراية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ يعني الدين، الكالئ يعني بالدين. وهذا الحديث حديث ضعيف عند أهل العلم، ضعفه أحمد وغيره من الحفاظ فلا يصح، لكن العلماء قد أجمعوا على تحريم بيع الدين بالدين، وهذا هو ربا الجاهلية، هذا هو ربا الجاهلية. فإذا باع سيارة مثلا مثل ما يفعله أو تفعله بعض البنوك الربوية، إذا باعت سيارة مثلاً أو عقاراً أو غير ذلك ب100,000 إلى سنة، فحل الأجل، الآن هو دين في ذمته، قال ما عندي شيء، قالوا نجعلها 105 في السنة التي بعدها مثلاً، فيباع دين بدين، يباع دين بدين، فهذا ربا، فهذا ربا، فلا يحل بيع الدين بالدين. والفقهاء يذكرون صورا عدة لبيع الدين بالدين، والواجب أن نقف عند كل صورة وأن نعرف هل هي من النوع المجمع عليه أم لا. فالصورة التي ذكرتها لكم من النوع المجمع عليه، ولذا فإنها لا تجوز قطعا، وهي من ربا الجاهلية. لكن هناك نوع وهو المقاصر، منع منه الحنابلة وقالوا إنه من بيع الدين بالدين، وأجاز الأكثر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ ابن سعدي، أجازوا ذلك وقالوا إنه ليس من بيع الدين بالدين المحرم. المقاصر مثل ما يكون بين الناس الذين يكون بينهم تبادل في البيع، تبادل في البيع، فيقول هذا أنا أريد منك مثلا كذا من الدولارات، وهذا يقول أنا أريد منك كذا من الريالات، مثل هذا له قريب في السودان مثلا، فيوصي بأشياء يشتريها هناك في السودان لأهله بلغت مثلاً 100,000 جنيه سوداني في ذمة من الذي في السعودية، ثم الذي في السعودية يطلب منه الذي في السودان أغراض يشتريها له ويرسلها له، بعد فترة قال أنا أريد منك 100,000 جنيه، قال الذي في السعودية وأنا أريد منك مثلاً 20,000 ريال، هذه فواتيرها، فقال أسقط ما في ذمتك وأسقط ما في ذمتي، أبرئك وتبرئني، لا بأس بذلك، هذه مقاصرة، تبرئه ويبرئك، تبرئه ويبرئك، فلا حرج، فلا حرج في ذلك، هذا يسمى بالمقاصرة، وهذا ليس من، هذا فيه إسقاط للدين، بخلاف بيع الدين بالدين فإن الدين يبقى بزيادة، أما هذا فهذا يسقط وهذا يسقط، هذا يبرئ ذمة هذا وهذا يبرئ ذمة هذا، هذا يسمى بالمقاصة، وهذا النوع جائز، ولا نقول إنه من بيع الدين بالدين المحرم، لأن هذه الصورة غير مجمع عليها، لم يجمع عليها، وإنما اختلفوا فيها، فما دام أن الشرع لم يمنع منها والحديث لم يصح، فنقول إن هذا النوع جائز لا حرج فيه. قال رحمه الله: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العلية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم، هذا من رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة، فإنه تقدم لكم أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب أبدا، لأن الرطب ينقص إذا جف، وعليك فلا يجوز. فرفعا للحرج استثنيت هذه الصورة، وهي التي تسمى بالعرايا جمع علية، والعلية ما أفرد عن الجملة، يعني ما أفرد عن شبهه ونظيره يسمى علية. فالعلية يعني الذي يفرد عما يشبهه، عما هو نظيره. فالعرايا هذه التي رخص فيها الشارع أن يكون الرجل محتاجاً للرطب، عنده تمر، مثل ما نقول نحن تمر حويل عنده، يعني بقي أشهر ويتم له سنة أو قريب من ذلك، فالتمر يعني في آخر وقته، والرطب النفوس تتشوف لأكله في وقته مثل العنب، فيتشوف لأكله في وقته، يأكله رطبا في وقت القيض، فهو محتاج لأكله وليس عنده نقد، ليس عنده ثمن يشتري به رطبا، عنده تمر لكن ليس عنده نقد يشتري به الرطب، فيخرص خرصا، يعني يقدر. يأتي رجل من أهل الخبرة فيقول إن هذه النخلة فيها من الرطب ما يقدر مثلا بمئة كيلو، ويتحول هذا إلى 90 كيلو يقدره، فيقول له صاحب هذه النخلة: أعطني مكان ذلك 90 كيلو من التمر. إذن يكون البيع بالخرص، فيعطيه صاحب التمر 90 كيلا ويأخذ منه 100 كيلو من الرطب. 100 كيلو من الرطب هذه إذا يبست تحولت في تقدير الخارص الخبير إلى 90، لو كانت تتحول 100 إلى 85، نعم يعطيه 85 كيلو لا يزيد، مثلا بمثل، بشرط أن يكون هذا فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، يعني لابد أن يكون دون 300 صاع، أن يكون دون 300 صاع، فهذه شروط العراية التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون محتاجا لأكلها وليس عنده نقد، ويكون هذا فيما دون 5 أوسق، وأن يكون هذا أيضا أن يكون فيما دون 5 أوسق، وأن يحصل كذلك التقابض، يعني هذا شرط لابد من أن يكون يدا بيد، وأن يكون هذا خرصا، يخرص خرصا، يعني يقدر ما الذي على رأس هذه النخلة من التمر من الرطب، وإذا تحول إلى تمر كم يساوي، فيعطيه بقدره. فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. هذا الشك من الراوي كما جاء في صحيح مسلم، وصحيح ابن حبان. ولما كان الأصل المنع وكان الأقل هو المتيقن، الآن هل الأقل هو المتيقن أو الأكثر؟ المتيقن هو الأقل. إذا شككت هل طفت ستة أشواط أو سبعة، فما هو اليقين؟ اليقين أنك قد طفت ستة أشواط، فالأقل هو المتيقن، الزائد هذا نعم مظنون أو مشكوك فيه. فلما كان الأقل هو المتيقن وكان أيضا الأصل هو المنع، لأن هذه رخصة مستثناة، فإن نطرح الشك هنا وهو شك من الراوي كما تقدم، ونقول فيما دون خمسة أوسط، فيما دون خمسة أوسط، يعني لا يبلغ خمسة أوسط، فيما دون خمسة أوسط، وهذا هو المذهب. نعم. ولا بد أن إذا أخذ شجر، إذا أخذ النخلة أن لا يتركها حتى تثمر، إذا تركها حتى تثمر بطل هذا البيع، لأن الرخصة لأجل أن يأكلها رطبا. فلو أخذ النخلة هذه عرية ودفع تمرا ثم ترك النخلة وفيها الرطب حتى أثمر، فنقول بطل البيع، بطل البيع، يرد إليه تمره. لما؟ لأنها رخصة للحاجة، ليأكله رطبا. نعم. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي حتى يبدو صلاحها. نعم. نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي روايه: وكان اذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. المؤلف هنا ذكر مسائل الأصول والثمار من مسائل الأصول والثمار في السنة. والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، هذا يسمى بالأصل. فالدار أصل يتفرع عنها البناء، فالدار فالأرض أصل يتفرع عنها البناء، والشجرة أصل يتفرع عنها الثمر. فهذا في الكلام في بيع الأصول وفي بيع الثمار. فإذا باع الرجل دارا فإن هذه الدار يدخل معها ما يتبعها عرفها، إذا باع سيارة يدخل معها ما يتبعها عرفه، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، يعني ما يدخل في العرف فإنه يدخل في البيع. الآن عندما يبيع رجل بيته، عندما يبيع رجل بيته في العرف عندنا، هل يدخل في ذلك، تدخل في ذلك الأبواب؟ نعم تدخل. هل تدخل في ذلك الأقفال والمفاتيح؟ نعم تدخل في ذلك الأقفال والمفاتيح. لكن هل يدخل في ذلك الفرش؟ نعم لا يدخل في ذلك الفرش، لكن اللمبات أو الثريا أو هذه كلها تدخل. إذن يرجع في ذلك إلى العرف. وعلى ذلك فالفرش نقول لك أن تشترط، تقول أشتري البيت بفرشه، إذا لم تشترط بلفظك فالدار لا يدخل فيها الفرش، هذا يحتاج إلى أن تشترط. مثل السيارات عندما تباع يدخل في ذلك، مثلا يدخل في ذلك ما اتصل بها من ما يسمى بالتنجيد، قد يكون متصل، هذا يدخل في ذلك. لكن القطعة التي يجلس عليها الراكب التي هي منفصلة عن السيارة، هذه في العرف قد لا تدخل، في عرف أكثر الناس لا تدخل، يعني أكثر عرف الناس أنها لا تدخل. ما يسمى بسبير في الكفرات نعم يدخل، مفتاح العجل ونحو ذلك نعم، هذا يرجع فيه العرف الظاهر لأنه يدخل وهكذا. فإذا باع دارا أو باع سيارة أو باع شيئا فإن نلحق به ما يتبعه عرفا، ما يتبعه عرفا فإن ندخله به. والضابط في مذهب الإمام أحمد أن ما يتصل في الدار وهو من مصلحتها من مصلحة الدار، يعني يتصل بها وهو من مصلحتها فإنه يدخل، والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الذي في العرف هو كالمشروط، الذي في العرف هو كالمشروط. ولذا العلماء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، يعني إذا كان الأمر مقررا، إذا كان الأمر مقررا في العرف أنه تابع أو أنه شرط فهو شرط كأنه تلفظ به، كأنه نطق به. فالشرط اللفظي، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، من بدأ بلا همس، بدأ يعني ظهر، لا بدأ يعني تقدم في الشيء أو في أوله، وإنما بدأ بلا همس يعني ظهر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. صلاح الثمر في مثل النخل حتى يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر. في مثل العنب حتى يتموه، يتموه وينضج، يتموه يعني يكون لينا، لينا كالوعاء اللين فيلين، تلين العنبة. فالعنبة القاسية هذه لم يبدو صلاحها، لكن في أنواع من العنب الآن ظهرت بسبب التطعيم أو ما يأتي لنا من بلدان، في أنواع من العنب تؤكل هكذا ونضجها مثل النوع الكبير الأحمر، هذا يبقى متين، يبقى متين لا يلين، ولينه دليل فساده عنده، إذا لان فهذا يدل على فساده. فإذا العنب يتموه هذا في الغالب. أما بعض أنواع العنب فهي كسائر الثمار التي يعرف ثمارها بالنضج، فإذا نضجت وطابت للأكل فهذا بدو صلاحها، يعني إذا صالحت للأكل طابت للأكل يمكن أن تقطف وتؤكل، يمكن أن تقطف وتؤكل. حتى لو كانت حبة في القنا أو في الشجرة، بعض الشجرة بدأ الصلاة بحيث أنك تلقط منه وتأكل، قد طاب للأكل فنضج، فهذا هو بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح. فإذا بدا صلاح بعض الشجرة حكمنا على الشجرة كلها نعم ببدو الصلاح، يعني شجرة فيها نحو 100 صاع أو نحو 100 كيلو من الرطب، لكن بدا بعضه في حبات بدأ صلاحها، احمرت أو اصفرت، نحكم على جميع الشجرة بأنها قد بدأ صلاحها فيجوز فيها البيع، يجوز فيها البيع. كذلك إذا بدأ صلاح شجرة في البستان فنحكم على جميع الشجر الذي في البستان من هذا النوع بنفس الحكم، يعني عندنا مثلا في البستان 100 نخلة من الحلوة، 100 نخلة من الحلوة، فوجدنا أن نخلة من هذا النخل الكثير من الحلوة قد بدأ صلاحها، قد بدا صلاحه، إما أنه في مكان يعني يأتيه الحر أكثر من غيره أو غير ذلك. المقصود أن هذه النخلة بدا صلاحها، فنحكم على جميع نخل البستان من هذا النوع لأنه قد بدا صلاحه، فيجوز بيعه، فيجوز بيعه. إذن لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، فإذا اشتراه تركه حتى يتم صلاحه، يتركه أياما حتى يتم صلاحه. إذن إذا جاء رجل يريد أن يشتري ثمرا في بستان وقال إني رأيت شجرة من هذا البستان قد بدا صلاحها، فهل لي أن أشتري الجميع؟ نقول نعم، لك أن تشتري الجميع، لك أن تشتري الجميع. إذن هذا بدو الصلاح في الشجر، هذا بدو الصلاح في الشجر، فلا يباع الثمر حتى يبدو الصلاح. لكن لو أراد أن يشتري النخلة، النخل يريد النخل نفسه، أو اشترى البستان وفيه النخل، فهل نشترط هنا بدو الصلاح؟ لا، ما نشترط بدو الصلاح، لأنه تبع لأصله. يعني اشتريت نخلا لم يبدو صلاح ثمره، أنت تشتري النخل ليس هناك في الثمر، الكلام المتقدم كله في الثمر. أما إذا كان الشراء للنخل نفسه فإنه يجوز أن تشتري النخل ولم يبدو صلاح الثمر، لأن الثمر تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثل تقيد أفضل الأسئلة، مثل بيع ما يسمى بالمقثات، المقثات من القثاء الذي هو الخيار ونحوه، وبيع ما تسمى بالرطبة وهي البرسيم، البرسيم له أصل وله فرع. فهنا إذا باع البرسيم الظاهر، فنشترط أن يجزأ في الحال. الرجل جاء ليشتري البرسيم الظاهر، برسيمه قد ظهر، فنقول بشرط أن تجزه في الحال، لا بد أن تجزه في الحال، لأنه ينمي، يعني لو تركه نمى على ملك من؟ على ملك البائع. يعني لو تركه زمنا ينمو البرسيم في مثل هذا الزمن، قد يكون اليوم واليومين لا يزيد، قد لا يزيد فيه النماء مثلا، لكن لو تركه زيادة وقد يكون اليومان ينمو فيه. ولذا نقول لا بد أن تقطع نعم في الحال. هذا في مثل البرسيم. في مثل القثة ونحوه نقول تشتري لقطة لقطة، يعني كل ما ظهرت في هذه الثمرة فإنك تلقط ما فيها، فيبيع ماذا؟ اللقطة الظاهرة، يدخل على بستانك وفيه المقثات فيشتري منك اللقطة الظاهرة. وهل يجوز بيع المقثات حتى تيبس، أو بيع الرطبة حتى تيبس، يعني البرسيم حتى ييبس؟ قولان لأهل العلم. يعني لو قال لرجل قد زرع برسيما وبدأ الآن البرسيم يظهر، تعلمون أن البرسيم يبقى مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات على حسب اختلاف البذر، نوع البذر، فقال أنا أشتري منك هذه الرطبة، فأجزت الآن وبعد شهر وبعد شهرين وبعد 3، لأنه يجز مثلا 10 مرات في السنة حتى تيبس حتى تنتهي. فقولان لأهل العلم، المذهب لا يجوز، قالوا لأن الذي لم يأتي هذا معدوم، فيباع ماذا؟ الموجود الظاهر فقط بالقطع، مع القطع في الحال. واختار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم جواز بيع ذلك، تباع المقثات حتى تيبس، والرطبة كذلك من البرسيم حتى تيبس. قال: لأن أهل الخبرة يستدلون بالشيء الظاهر على ما لم يظهر بعد، فيعرفون طيب هذا الزرع أو طيب هذه المقتات، يعرفون ذلك، فتبقى مثلا سنة أو سنتين كل فترة يأتي ويجزها. وأهل الخبرة إذا رأوا نماءه الأول من أول مرة استدلوا بذلك على نماء وحسن الجزات الأخريات، والحاجة تدل على ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك. ولذا فالراجح هو جواز بيع المقثات حتى تيبس، والرطبة كذلك حتى تيبس. نعم. قوله: حتى تذهب عاهتها، عاهتها يعني آفتها، لأن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها يخشى عليها ماذا؟ الآفة، الآفة، فتتلف بسبب هذه العاهة من الأدواء والآفات السماوية ونحو ذلك. ولذا قال: حتى تذهب عاهتها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. العنب تقدم، وقوله عن بيع الحب حتى يشتد، يشتد ييبس، فإذا غمزته فلا ينغمز. إذا أخذت الحبة فغمزتها مثلا بظهرك أو بشيء كإبرة فلا تنغمز، فلا تنغمز بذلك، يبست، فهذه اشتدت، قد بدأ صلاحها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم. الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار، آفة عامة تصيب الثمار، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، قد يكون هذا بسبب الأمراض أو الصقيع أو نحو ذلك. فهذا رجل اشترى من صاحب بستان ثمرا وقد بدا صلاحه، بدا صلاحه، هذه مسألة إذن أخرى، فالثمر بدا صلاحه وانتهى، ما بقي إلا ماذا؟ إلا أن يتم نضجه فيقطف. لكن أتته آفة سماوية، آفة سماوية، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وعلى ذلك فيؤمر صاحب البستان بأن يرد إليه ثمنه، بأن يرد إليه ثمنه، فيؤمر صاحب البستان بأن يرد إليه الثمن. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو مذهب المالكية. وقال الشافعية: هذا أمر للاستحباب، وهذا داخل في ضمان المشتري، لأنه خلى بينه وبينه، أنه بالتخلية يكون القبض. والجواب أن ظاهر الأمر الوجوب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر ويقول: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وهذا ظاهر أيضا في قوله فلا يحل لك، أن هذا لا يجوز. وعلى ذلك فهو وإن كان في ضمان المشتري لكن الشرع أمر بوضع الجوارح، أمر بوضع الجوارح، وعلى ذلك فيرد إليه، نعم يرد إليه ثمنه، يرد إليه ثمنه. وألحق بعض فقهاء الحنابلة بذلك ما يفسده العسكر أو اللصوص الذين لا يدرى، يعني لم يتوصل، لا ندري من هو، يعني كما يقال ضد مجهول لا يعرف هذا اللص، فما يفسده السراق واللصوص والعسكر أنه داخل في هذا، داخل في هذا الباب، يعني كان العسكر أثناء مرورهم في البساتين يفسدونه، فهذا في القديم، فهذا داخل في هذا الباب. إذن يلحق في الآفة السماوية ما يفسده العسكر أو يأخذه اللصوص والسراق ونحن ذلك. فإن كان الذي أفسده آدمي معروف، فلان أفسده، جاء فلان فأفسد الثمر، فالمشهور في المذهب أن المشتري يخير إما أن تمضي وتطالب المتلف، وإما أن تفسخ، ويكون صاحب البستان هو الذي يطالبه. والقول الثاني هو أصح، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، وهو قول في المذهب، أنه ما دام أن المتلف معروف فإنه يرجع إليه المشتري، فلا نقول إن لك حق الفسخ، بل نقول تمضي وتطالب المتلف، لأن المشتري هنا، لأن التلف هنا ليس بآفة سماوية، وهذا المتلف موجود يرجع إليه، وقد قبض ثمر، قبضه بمعنى خلي بينه وبينه في البستان. وعلى ذلك فإذا كان التلف بآفة سماوية وما يلحق بها من لص أو سارق، يعني لا يعرف، أو عسكر، فإنه يرد إليه ثمنه. وإن كان المتلف، وإن كان المتلف معروفا فإنه يرجع إليه هذا المشتري، ونقول هذا الذي أتلف ثمرك فارجع، فارجع إليه، وأما صاحب البستان فقد أخذ ثمنه وقد تم القبض وخلى بينك وبين ثمنك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا، فالمشهور في المذهب أن هذا يخص بالثمر فقط، وأما الحب فلا يدخل في هذا الباب. والقول الثاني في المسألة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أن الحب كذلك يلحق، فالزرع كذلك، إنسان مثلا اشترى زرعا في سنبله قد اشتد فأتته آفة سماوية فتلف، يعني يريد أن يحصده قبل الحصاد، أتت آفة سماوية فتلف هذا الحب، فالصواب أيضا أنه يلحق بالثمر قياسا ظاهرا، فعلى ذلك أيضا يرد إليه صاحب الزرع ثمنه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هذا هو أصح قولي العلماء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. هنا رجل اشترى نخلا، اشترى نخلا، وهو لم ينص على أن الثمر له، إذا شرط أن الثمر له فقال اشتريت منك النخل والثمر، فالثمر يدخل تبعا كما تقرب، سواء كان بدا صلاحه أو لم يبدو صلاحه. إذا اشتريت نخلا وشرطت أن يكون الثمر لك فهو لك، سواء كان بدا صلاحه أو لم يبدو صلاحه، لكن إذا لم يتعرض المشتري للثمر، اشترى النخل فلمن الثمر الذي لم يشرط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ننظر في الثمر، هل بدأ صلاحه، هل أبر أم لم يؤبر؟ ننظر في الثمن، هل أبر أم لم يؤبر؟ إذا كان صاحب البستان الذي باع النخل باع النخل بعد أن أبرها، فنقول الثمرة إذن للبائع، لأن البائع له فعل فقد حصل منه التأبير، وعلى ذلك فيكون الثمر لمن؟ يكون الثمر للبائع. وإن كان قد باعها قبل أن يؤبرها فإن الثمر يكون لمن؟ يكون للمشتري، وإن لم يشرط ذلك. وهذا هو أحد القولين في المسألة، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الحكم منوط بالتأبير. وعند الحنابلة أن الحكم منوط بالتشقق، فيقولون إذا باع النخل بعد أن تشقق، يعني ما بقي إلا أن يبقى تشقق، فالثمرة للبائع، وإذا باع الثمر قبل أن يتشقق فالثمرة للمشتري. والصحيح أن الحكم منوط بالتأبير، لأن التأبير فيه فعل من صاحب البستان بخلاف التشقق، فإن التشقق ليس فيه فعل منه، كما أنه ظاهر النص. إذن هذا رجل باع نخلا ولم يتطرق لذكر الثمر، فلمن الثمر؟ إن كان ذلك بعد التأبير فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن كان قبل التأبير فإن الثمر هنا قطعا يكون للمشتري إن كان قبل التأبير. نعم. قال رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. السلم ويطلق عليه كذلك السلف لغة، سلم وسلف، فهو سلم لأن الثمن يسلم في مجلس العقد، وهو سلف لأن الثمن يقدم، مثل ما يقول العامة سلف يعني تقدم، فالثمن يسلف يعني يقدم على المثمن، هذا هو السلم أو السلف من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة، بثمن في مجلس بثمن حال في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن في مجلس العقد، فهذا يسمى بالسلم. يعني تقول: يا فلان، أنا أبيعك 100 طن من القمح، بعد سنة، وتعطيني الآن في مجلس العقد 100,000 ريال، كل طن 1,000، فيسلم الثمن في مجلس العقد، وتسلم هذه الأطنان من القمح متى؟ يعني بعد سنة. مثل أهل التمر الذين مثل أهل النخيل قد يحتاجون في إصلاح مكائنهم أو في معاشهم أو نحو ذلك، فيأتي إلى تاجر ويقول: أيها التاجر أعطني 10,000 ريال، وأعطيك مثلا 50 تنكة من التم الجيد من النوع الفلاني، كل تنكة فيها 20 كيلو، متى؟ بعد 6 أشهر. فهذا يسمى بالسلم أو يسمى بالسلف. وهذا له شروط، هذا له شروط. فالشرط الأول أن تنضبط صفات المسلم فيه بوزن أو ذرع في القماش أو كيل، فإن كان معدودا مثل الفواكه تعد عدا، أو مثل البقول مثل مثلا من يقول من هذه التي تربط من الكراث أو البقدونس أو نحو ذلك، فتكون بالوزن في أصح قوله العلماء، توزن وزنا، لأنه عندما يبيعه مثلا تفاحا فقد تكون 6 حبات من التفاح تزن كيلا، وقد تكون 7 تزن كيلا. وكذلك أيضا في هذه الربطات من هذه الخضروات التي تباع قد تكون 10 منها تزن كيلا، وقد تكون 5 منها تزن كيلا. إذن البقول والفواكه هذه التي تعد توزن وزنا، يعني بالوزن. فمثل صاحب الخضروات يقول أيها التاجر أعطني 10,000 ريال وأعطيك بعد شهر مثلا أعطيك 100 كيلو من مثلا من هذه الخضروات، من البقدونس مثلا، من البصل، أو من المعدودات من البرتقال ونحو ذلك. إذا لابد أن تنضبط صفاته من مكيل أو موزون بمكيل أو موزون أو إن كان معدودا فيكون وزنا. الثاني لابد من ذكر الجنس والنوع وذكر الصفات التي يختلف بها الثمن عادة، فلابد أن يذكر الجنس يقول تمر، والنوع يقول تمر مثلا سكر، ويذكر من الصفات ما يختلف، مثلا يقول من النوع الجيد، أو يقول من النوع الرديء، أو يقول من النوع المتوسط، لابد حتى ما يختلفوا، حتى ما يختلف، لئلا يختلف لابد. إذن الثاني أن يذكر الجنس والنوع، ويذكر من الصفات ما له أثر في الثمن من جودة ورداءة وحداثة، مثل التمر، قد يكون التمر حويلا وقد يكون التمر جديدا، فلا بد أن يذكر التمر حويل. مثل الأرز الآن، أرز إن كان حويلا فهو عندهم أفضل، فيذكر حداثته وقدمه. إذن هذا لابد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يذكر القدر، فيقول مثلا 100 كيلو من التمر، 100 طن من القمح، لابد من ذكر القدر. الرابع لابد من ذكر أجل معلوم، قالوا له وقع في الثمن، لابد من ذكر أجل معلوم، مثل أن يقول إلى 1 سنة، إلى 6 أشهر، إلى 2 شهر، إلى شهر، كما يأتي في الحديث إلى أجل معلوم، فلا يصح إلا بذكر أجل معلوم. إن لم يكن الأجل معلوما فهذا فيه جهالة، فلابد أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون هذا الأجل هذا تبع لهذا الشرط له وقع في الثمن، وقع في الثمن، يعني له أثر في الثمن. فلو قال نصف يوم، يوم، إذا قال أبيعك 100 طن من القمح تعطيني 100,000 ريال وأسلمها إياك غدا، قالوا لا، الأجل هنا لا وقع له في الثمن. وقال الأحناف يصح ولو نصف يوم، وهذا أصح لأنه بيع من البيوع، حتى لو قال بعد يوم أو يومين. فالصحيح أنه لابد من ذكر أجل معلوم، لابد من ذكر أجل معلوم. فمثل أن الخبز، الخبز في بعض البلاد يكال ويعرف قدره، حتى سمعت أنا أنه في عندنا هنا مثلا في المدينة قالوا أن الخبز الذي يباع تقدر الأمانة قدره من الجرامات، فيقول مثلا الخبز الذي يسمى بخبز التميز يقول 400 جرام، 400 جرام. فلو قلت يا فلان أعطيك 1000 ريال أو أعطيك مثلا 100 ريال وتعطيني في كل يوم 3 خبزات، كل خبزة مثلا بريال من النوع الذي قدره محدد، 400 جرام خبز معروف قدره فلا بأس، أو من اللحم، بعض الناس يتفق مثلا مع الجزار الذي يبيع اللحم مثل لحم الحاشي فيقول يا فلان هذه 1000 ريال تأتيني كل جمعة مثلا بكيلو جرام من لحم الحاشي بين سنة ونحو ذلك، كل مثلا أشتري منك مثلا 50 كيلو، إذا كانت 1000 ريال ماذا يشتري منه، إذا كانت مثلا 1000 ريال قد يشتري منه مثلا 200 كيلو، فيقول أشتري منك لا كم 1000 ريال مثلا قد يشتري ب1000 ريال 50 مثلا كيلو مثلا، المقصود أنه يشتري منه عددا محددا من الكيلو جرامات، يأخذ في كل أسبوع كيلو، هذا جاء شرع لا بأس بذلك. إذن أن يذكر الأجل المعلوم. الخامس أن يكون موجودا في محله عادة، يعني غالبا أن يكون موجودا في محله غالبا. فلو أنه قال أعطيك مثلا البرتقال، أعطني 1000 ريال وأعطيك مثلا كذا كيلو من البرتقال، مثلا 100 كيلو من البرتقال في وقت لا يوجد فيه البرتقال. الآن الحمد لله البرتقال يتوفر لأن الناس لأن وجدت ثلاجات وآلات الحفظ فلا ينقطع، لكن كان في زمن ما يكون إلا في الشتاء. فلو قال البرتقال ووضع له أجل وهو الصيف، نقول لا، الصيف ليس أوانا للبرتقال، ينقطع فيه البرتقال. الآن ولله الحمد من الخير الذي الناس فيه تتوفر السرع هذه في كل وقت. إذا لا بد أن يكون أن يذكر المحل الذي يوجد فيه غالبا. فإذا كانت هذه السلعة لا توجد إلا في الصيف، لا بد أن يكون ذلك في الصيف، وإذا كانت لا توجد إلا في الشتاء لا بد أن يكون في الشتاء. السادس أن يقبض الثمن في مجلس العقد تاما، هذا هو معنى السلام، فيعطي في مجلس العقد الثمن تاما، هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع أن يكون السلم على شيء في الذمة، لا على شيء، لا على عين، على شيء في الذمة لا على عين، لا على عين. يعني لو قال مثلا أعطيني 100 ألف ريال وأعطيك سيارتي هذه بعد سنة، أو أعطيك داري هذه بعد سنة، هذا لا يجوز، إنما لابد أن يكون على شيء موصوف في الذمة، على شيء موصوف في الذمة، لا يكون هذا على شيء عين يعني معين، وإنما يكون على شيء موصوف في الذمة. فهذه شروط سبعة لهذا النوع من أنواع البيوع وهو السلم. وهل السلم خارج عن القياس أم أنه موافق للقياس؟ من العلماء من قال إن السلم مخالف للقياس، ولذا فهو عندهم رخصة، عندهم رخصة، ولذا شددوا فيه بمسائل، لأنهم عندهم مثل العراية استثناء، يرونه رخصة ويرون أنه يخالف القياس، ولذا وضعوا فيه من التشديد ما جعل أكثر الناس لا يستفيدون من هذا النوع من البيوع، فيروا مثلا أنه لا يصح أخذ الرهن فيه، ولا الكفيل فيه، ولا أخذ العوض، والمسألتان السابقتان تترتبان على أخذ العوض عنه، لأنهم يرون أنه على خلاف القياس، وهذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم أنه على وفق القياس، وأنه لا يخالف القياس. أوضح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فعند طائفة من أهل العلم أن القياس استثناء من هذا الحديث، لأن القياس قالوا يبيع فيه ما ليس عنده، وعلى ذلك فهو خلاف الأصل، وفوضعوا فيه من القيود ما يجعل الناس أكثر الناس لا يستفيدون منه، لأن البيع الذي لا فيه كفيل ولا فيه رهن قد يكون التاجر لا يطمئن إلى عقده وتنفيذه. فإذا قالوا هو خلاف الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وهو خلاف القياس. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا يخالف الأصل ولا يخالف القياس. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا إنما هو إنما تدخل فيه صورتان. الصورة الأولى بيع شيء معين، بيع شيء معين، مثل أن تقول بيع شيء معين لا تملكه، مثل أن تقول: يا فلان، أبيع عليك هذه الدار التي لزيد ب100,000 ريال، هي لزيد ليست لك، تريد أن تشتريها من زيد وتبيعها له، أنت لا تملك عين دار، مثل ما يفعله بعض الملوك. بعض البنوك نعم لا يبيعون حتى يملكوا الدار، لكن بعضهم يبيعها وهي في ملك الآخر، ويوقعون العقد ويتممون العقد ثم يشترونها بعد ذلك، هذا بيع ما ليس عندك. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك تدخل فيه صورتان: الصورة الأولى أن يبيع عينا مملوكة لغيره، عين مملوكة لغيره. الصورة الثانية التي تدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك أن يبيع شيئا في الذمة لكن لا يوثق بتسليمه، شيء موصوف في الذمة لكن لا يوثق بتسليمه، مثل لو باع مثلا عندنا مثلا قهوة وهي لا تستورد مثلا، لكن ما يدري هل هل هل ينتج بستانه أم لا ينتج، هل تباع في السوق أم لا، لا متوفرة الحمد لله. مثال أوضح من هذا الكمى، لو قال أبيعك 100 كيلو من الكمى، أنا أوفر لك 100 كيلو من الكمى، كل كيلو مثلا ب500 ريال أو ب200 ريال أو ب300 ريال من الكمى، هو لا يثق بتسليمه، يريد أن يذهب إلى السوق ويشتري الكمى، قد يجده وقد لا يجده، لأنه غير متوفر يعني قليل، فقد لا يجد، قد لا يجد الكمى يسبقه الناس إلى شرائه، وقد لا يأتي به الناس في هذا اليوم لأنه غير متوفر. أما شيء متوفر في السوق فلا مانع من بيعه. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك تدخل فيه صورتان: الصورة الأولى بيع عين مملوكة لغيرك، فليس لك أن تبيع عينا يملكها غيرك حتى تملكها فتبيعها. الثاني أن تبيع شيئا في الذمة غير معين لكنك لا تثق بتسليمه، تبيع صيدا، تقول أبيع عليك مثلا صيد وأنت لا تثق بأنك تصيده، فهذا لا يجوز. أما إذا باع في الذمة ما يثق بتسليمه وهو السلم فهذا جائز، أن يبيع شيء في الذمة ما هو شيء معين ويثق بتسليمه فإن هذا جائز. ولذا فتقدم لكم أن بيع قطع الغيار، بيع قطع الغيار التي لا يملكها صاحب المحل لكن يوفرها يأتي بها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والآن كثير ما يقع بيعه في الإنترنت كثير من هذا النوع، بعض الناس يعرض صورا واضحة لسلع تباع، فإذا اشتريت منه استوردها واشتراها من السوق ووفرها لك وهو يثق بالتسليم يعني متوفر، فهذا بيع في الذمة، فهذا النوع جائز. وأما ما جاء في مسند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فهذا حديث ضعيف في عطية العوفي. قول لا يصرفه إلى غيره يعني لا يأخذ عوضا عنه. مثل بعت مثلا بعت 100 طن من القمح، بعت 100 طن من القمح ب100,000 ريال، ب100,000 ريال. جاء الأجل قلت يا فلان ما أنت جبستان والسوق مثلا لا يتوفر، ما رأيك أعطيك مكان القمح تمرا، فأعطيك مكان 100 طن من القمح، أعطيك مثلا كذا طن من التمر. فالمذهب أنه لا يجوز لأنه صرفه إلى غيره. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام أنه يصح، وأنه كسائر البيوع، وأن السلم كسائر البيوع كما تقدم لكم في سائر البيوع، أنه يجوز أن يصرفه إلى غيره كما تقدم في حديث ابن عمر في التصارف، وأنه يجوز بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. فيجوز أن تأخذ عوضا عنه، أن تأخذ عوضا عنه، هذا في السلم وفي غيره. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط هم عرب سكنوا الشام فخالطوا العجم فاستعجمت ألسنته، فسدت ألسنته، فهؤلاء سموا بالأنباط، وسموا بالأنباط لأنهم يجيدون معرفة المياه التي في باطن الأرض، التي في باطن الأرض، يعني يحددون مواقع المياه، فسموا بالأنباط لذلك. نعم. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. أكان لهم زرع؟ لأنه لا يشترط أن يأتي لك من بستانه، عندما يبيع لك التمر إلى سنة قد يأتي به من بستانه وقد يأتي به من غير بستانه، ولذا فأنت لا تشترط أن يكون من بستانه لأنه بيع في الذمة، قد يأتي به من بستانه وقد يشتريه لك من السوق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وعنده يعني قدرة على الوفاء، فإن الله عز وجل يعينه ويقضي عنه جل وعلا، وكما قال بعض السلف: نأخذ وعلى الله الوفاء، فيعان فيربح في تجارة أو يأتيه رزق من رزق الله جل وعلا الذي لا يحتسب ما دام أنه يريد الوفاء. وأما الذي يأخذه في نيته الجحود والمماطلة فإنه يتلفه الله سبحانه وتعالى، يتلفه الله جل وعلا. وهذا الحديث فيه إشارة إلى القرض، والقرض هو أخذ مال، هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يأخذ منك مال لينتفع به ويرد بدله، فهذا يسمى بالقرض، هذا يسمى بالقرض، يأخذ مالا ينتفع به ويرد لك بدله، يعني لا يرد المال نفسه وإنما يرد لك بدله، يأخذ منك شعيرا ليأكله ويرد بدله، أو ليطعم به ماشيته، يأخذ منك قمحا ليأكله أو تمرا ليأكله ويرد إليك بدله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهذا حديث صحيح، وفيه أن أجر المقرض كنصف أجر المتصدق، كنصف أجر المتصدق. فإذا القرض أخذ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وكل ما صح بيعه صح قرضه، استثناء العبد والأمة ففيهما خلاف بين العلماء، وليست من المسائل الموجودة، والصحيح الجواز إلا في الأمة لما يخشى من الفاحشة. إذن كل ما صح بيعه صح قرضه. ولذا تقدم لكم في الدرس السابق أن ما يفعله بعض الناس من أخذ الأرز وأخذ الشعير ويرد بدله، يأخذ التمر ويرد بدله، أن هذا ليس بيعا وإنما هو قرض. فكل ما صح بيعه صح قرضه، كل ما صح بيعه صح قرضه. واعلم أن كل قرض، فعندنا في هذا الباب مسألتان، مسألة الأولى أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا أقرضت رجلا قرضا فنفعك يعني بنفع مادي فإن هذا ربا، وهذا بإجماع العلماء، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وجاء في البخاري معلقا عن عبد الله بن سلام أنه قال لرجل: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل دين تريد منه دينا فأهدى لك هدية حملة ابن أو حملة قط أو شعير فلا تأخذه فإنه ربا، ونحو عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي. إذن كل قرض جر نفع فهو ربا. ولذا إذا أهدى لك هدية فإما أن تردها وإما أن تقبلها وتخصمها من الدين أو ترد له مثلها. اشترى لك هدية قيمتها 100 ريال فتشتري له هدية قيمتها 100 ريال وتردها له، تقول لنا أن رددت هذه الهدية كسرت خاطرة، نقول تشتري له هدية مثلها وتردها إليه لأنك تريد منه دينا أو قرضا، أو إذا جاء وقت الدين تقول وضعت عنك السداد، وضعت عنك 100 ريال وضعت عنك 100 ريال التي قيمة الهدايا التي أهداها لك، فإن أخذت شيئا من ذلك فهو ربا، وليس من القرض الذي جر نفعا في أصح قول المعاصرين ما يوجد مما يسمى بالجمعيات التي يفعلها الموظفون والأقارب، يدفع هذا وهذا وهذا في كل شهر كذا ثم يأخذها أحد حتى تمر على الجميع، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن كل واحد منهم يأخذ قدر ما دفع لا يزيد، فليس من القرض الذي جر نفع. فإن قيل إنه إنما أقرضه ليقرضه نقول والعادة أن الناس يقرضون من أقرضهم، وأنك إذا استقرضت من شخص فإن احتاج وعندك مال فإنه عادة يستقرض منك ويرى أن هذا حقا ويرى أن هذا حق له، فلا بأس بذلك، هذا لا يؤثر. المقصود أن يكون هناك زيادة، المسألة الثانية أن المشهور في المذهب وقول الجمهور أن القرض لا يتأجل بتأجيله. ما معنى لا يتأجل بتأجيله؟ يعني إذا أقرضك رجل قرضا وشاء أن يأخذه منك غدا لزمك أن تدفعه، حتى ولو قال إلى سنة، وحتى لو قال إلى سنتين. استقرضت من رجل 10,000 ريال على أن تقضيها إياه بعد سنة، فبعد شهر أو أسبوع أو أسبوعين قال لك أنا احتجت للدراهم التي عندك، فالمذهب أنه يلزمك أن تعطيه أن تعطيها إياه، وأن القرض لا يتأجل بتأجيله. ما الذي يتأجل بتأجيله؟ الدين، مثل دين السيارات هذا يتأجل بتأجيله، هذا دين. أما القرض فقالوا إنه لا يتأجل بتأجيله، قالوا قياسا على الصرف، فكما أن الصرف لا يتأجل بتأجيله فكذلك القرض، وهذا قياس مع الفارق، لأن الصرف لا يجوز فيه تأخير أحد أحد النقدين، وأما القرض فإن هذا يؤخر، هذا يدفع وهذا يدفع له بعد زمن. ولذا الصواب وقول المالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أن القرض يتأجل بتأجيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، فقد شرط له أن تؤجل الثمن فيتأجل بتأجيله. وعلى ذلك فالصحيح أنه يتأجل بتأجيله، أنه يتأجل بتأجيله. فإن لم يذكر أجل، بعض الناس يقول يا فلان أقرضني فيقرضه ولا يذكر أجل، هذا سائغ لا شك، بخلاف الدين في السيارات وغيرها لا بد من ذكر أجل. أما في القرض لا يشترط ذكر الأجل، استقرضت فأقرضت من غير أن يذكر أجل. فقال المالكي واختيار ابن القيم إنه يلزمه أن يتركها عنده مدة تكفي للانتفاع بها عادة، مثل لو كان باقي للرواتب 10 أيام وقال يا فلان أقرضني إلى الرواتب فأقرضه، لو كلمه غدا فنقول انتظر حتى الرواتب، لأنه أخذ لينتفع بها في هذه الأيام التي تنتظر فيها الرواتب، وإن كان من صاحب زرع نقول انتظر حتى الحصاد وهكذا. فإذا إن ذكر أجل فالصحيح أنه يتأجل، وإن لم يذكر أجل فتبقى عنده قدر ما ينتفع بها عادة ثم إنه يردها، ثم إنه يردها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، الحديث كذلك في الترمذي والنسائي. ولذا الاكتفاء بالعزو هنا يعني فيه نقص، وقد عزاه الحافظ نفسه في مواضع أخرى إلى الترمذي والنسائي، وهو كذلك في الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. إن فلانا قدم، اليهودي هذا ليس بمسلم، ليس بمسلم. إن فلانا قدم له بز يعني قماش من الشام، فلو بعثت إليه، تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع قبحه الله. أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح ونقل عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.